كلمة شيء شيء، المرفوع والمخفوض عند الوقف عليه لحمزة وهشام. بل الوقف على إن هذا لشيء عجيب، مثلا لو وقفنا على لشيء فإن لنا في الهمزة المتطرفة لحمزة وهشام النقل والإدغام، فإن نقلنا حركة الهمزة إلى الياء قبلها وحذفنا الهمزة فإما أن نقف بالسكون فنقول إن هذا لشيء، أو أن نقف عليها بالإشمام كذلك لكن مع ضم الشفتين إن هذا لشيء فنضم من غير صوت، وإما الثالثة أن نضم ياء مضمومة بصوت منخفض لأننا نقلنا إليها ضمة الهمزة المفتوحة فتصير إن هذا لشيء إن هذا لشيء، ياء صوتها منخفض ومضمومة. الأمر الثاني أن ندغم، أن نحول الياء الهمزة إلى ياء وندغم الياء في الياء وندغم الياء. أيضا هنا عندنا ثلاثة أوجه، لما لشيء أن الآن شو سنفعل؟ سنبدل الهمزة ياء لشيء ين، لشيء أن ستصبح لشيء ين، فندغم الياء في الياء. فإذا أدغمنا الياء في الياء إما أن نقف بالسكون فنقول إن هذا لشيء، مثل يصلون على النبي بياء مشددة موقوف عليها لشيء. الأمر الثاني أن نفعل ذلك لكن مع ضم الشفتين اللي هو الإشمام إن هذا لشيء، والأمر الثالث أن نأتي بذلك مع الروم إن هذا لشيء لشيء، فننطق بياء مشددة ونضم الشفتين مع خفض الصوت عند الوقف عليها. هذا بالنسبة للمرفوع. بالنسبة للمجرور نفعل كذلك لكن من غير الإشمام لأنه لا إشمام في المكسور.